نظر إلى الإمام سفيان الثوري وقال: يا سفيان، إني مريض بمرض البعد عن الله. فقال له سفيان: يا هذا، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن وصفه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصبر، واشربه من كأس الاستغفار، وتمطمط بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الشافي، وهو الله رب العالمين. أما بعد، معاشر السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نقيمها تكريما لروح كريم صعدت إلى رب كريم، تكريم الأم أنجبت وربت وعلمت، فكان هذا التكريم جزاء لها. ويسعدنا أن نستضيف لكم من قراء إذاعة جمهورية مصر العربية ذلكم العلم القرآني الكبير، وهو ابن صاحب مدرسة، مدرسة تقلد ولا تقلد، ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أسأل الله عز وجل أن يتجلى علي وأن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على راحلتنا في قبرها. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، أن لهم جنات تجري من تحتها

وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها لهم فيها أزواج مطهرة كلما رزقوا وهم فيها خالدون إن الله أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقول وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم إليه ترجعون صدق تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون خلقكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم وعرضهم على الملائكة فقال ثم عرض وهم على الملائكة فقال صدق الله.